وإن خار الله لي النعم، وهذا غلبان وفقير أمشي معه بإذن الله، الله سيفتح علي وعلي، الله خار لي، لست أعتمد على عقلي بشكل مطلق. أنا صحيح، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. لا تقنع دائما بعقلك وحساباتك، حسابات معقدة، حسابات في إطار ضيق جدا جدا، وهذه محكومة بمعادلة يعرفها علماء الاقتصاد وعلماء الرياضيات، معادلة برنولي. هذا الشاب كان عبقري شديد العبقرية، عنده معادلة معقدة جدا جدا في أكثر من حد وأكثر، المهم لكن ترجمتها الأدبية كذلك، تقول القيمة المتوقعة expected value تساوي مقدار الاحتمال odds of gain، احتمال الهدف، احتمال الغاية، احتمال الكسب، مضروبا في ماذا؟ في قيمة الهدف، في قيمة المكسب، في value of gain. ما هذا الكلام؟ كلام جميل هذا، مهم وبنفع في الدين كمان وفي العقيدة. كيف؟ واحد قال لك تعال هاي تراهن، بغض النظر عن حرمة وحل الرهان طبعا، هيا نراهن الآن على ماذا؟ على وجهي العملة. تراهن على ماذا؟ تقول أراهن على الصورة. أنا أقول لك على إيه؟ على الرقم. طيب على الصورة، إن جاءت الصورة فلك 10 دولارات أو 10 يوروات، لكن كم أدفع؟ 4 يوروات. تدخل في هذه اللعبة؟ طبعا تدخل مباشرة. لماذا؟ لأنك ستكسب في حال كسبت كم؟ ضعفي ما دفعت ونصف الضعف، واحتمال الكسب كم هو؟ 50%. أقول لك ضرب كم؟ ضرب 10، كسبان على كل الأحوال، معناها إيه؟ كسبان. 50 ضرب 10 النص بصير أكثر من 4، بأدخل اللعبة هذه. هذه معادلة معقدة، هذه بسيطة في علم الرياضة والاقتصاد، كل الاقتصاديين يعرفونها، معادلة برنولي. أنا سأقول لكم هذا كيف دينيا يمكن، ثيولوجيا في العقيدة يمكن أن نستخدم هذه، وطبعا في الحياة وفي الحياة الزوجية وفي كل شيء. واحد يقول لك لا والله أنا أفضل الدنيا على الآخرة، الدنيا أمامي، هيا ليمونة أعتصروها الدنيا، شيء أكله هذا أمامي، لا تعدونه بالآخرة ونعيم الآخرة والجنة، لا أدري، ممكن ممكن لا. أخي فكر كبرنولي. طيب الآن قيمة إيه هذا الشيء النعيم الدنيوي؟ أي شيء كم قيمته؟ 1 على 1، 100%، صحيح، ممتاز، 1 ضرب، هذا قيمة الاحتمال تبع الجين تبعك. وبعدين قيمة إيه المكسب؟ سيارة مثلا، شركة، 1,000,000 دولار، 10 مليون، مليار، إيه مليار في الأخير، 1 مليار، مليار، جميل. الآن قيمة الآخرة، في آخرة فيش آخرة، قول 50-50 يا سيدي، صح؟ ممكن أو ممكن لا، خليك متواضحة، مش تعمل نفسك أنت فيلسوف إلحاد، لا ما. لا تستطيع، ولا واحد استطاع. واحد قال لي الآن نأتي نفكر بعقلية رياضية، احتمال في آخرة وفي جنة، 50% احتمال. طيب 50% ضرب قيمة المكسب، لأن نتحدث عن جنة مؤبدة إلى ما لا نهاية، خذ أي شيء في الجنة، حورية واحدة، حياتك أنت في الجنة، شابا ابن 34 سنة بلا مشاكل في القلب والكلاوي والدماغ والشرايين والبروستاتا ومش عارف إيه والمرارة، ما فيش أبدا 100%، وحتى ما حورية واحدة وبلا حورية، مؤبدا إلى ما لا نهاية، كم بيطلع في الأخير؟ لذلك انتبهوا، رياضيا قيمة الاحتمال لا تعتبر بأخذ عين الاعتبار، بالأخذ بعين الاعتبار بإيه؟ فقط بإيه؟ بمقدار الاحتمال، لكن ضرب قيمة المحتمل. هذا ما قاله برنولي، صحيح؟ هذا يبدو سهلا التعاطي معه في زي ما قلنا في 4 يورو مع 10 يورو نقدر نعملها، لكن في قضايا مركبة معقدة جدا جدا متراكبة صعب أن ننجح ونخفق كثيرا، لذلك نتخذ القرارات الخاطئة. إذن من أجل هذا نحن سعداء، من أجل هذا نحن تعساء بحكمة الله تبارك وتعالى. أيضا ذكروا سببا أخيرا في التحليل العلمي، قالوا الإنسان تعيس أيها الإخوة لأن أنظمة حيوية تعمل في داخله مجزأة وأحيانا متشاكسة، لا تعمل بهارموني بتناغم. كيف؟ قالوا مثلا الجينات، جيناتنا في حوض الجينات في حوضها لا تهتم كثيرا بما إذا كنا سعداء أو أشقياء، هذا لا يهمها، يهمها أن تمر، هي تعبر الجيل الجنريشن الثاني فقط، صحيح؟ هكذا الله خلق هذا الشيء بحكمته أيضا، ولذلك تغرينا بأشياء، تغرينا باللست يعني اللوست بالألماني المتعة، وتغرينا أيضا إيه بالرومانسية، الحب والعشق وكذا كذا ومش عارف إيه والأشعار، وأخيرا تغرينا بالعلاقة الدائمة attachment اللي هي إيه؟ attachment اللي هي يعني الزواج مثلا، الارتباط، الارتباط أنه نتزوج خلاص نعمل أسرة ونعمل عش، بثلاثة أشياء. قالوا المأساة أن هذه الثلاثة الأشياء لا تعمل دائما متآزرة، وقد تعمل منفصلة،